الراديو 90 90 هواها مصر. عزيز عيني يا سلام على الغنوة دي، لقيتها بتخيلني طول النهار. اللي عارفين ايه الغنوة اللي مطلعها يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي؟ ليلة نمت فيها وصحيت ما لقيتش بلدي، يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي ويا عيني على بلدي. طبعا عمنا عادل امام غنى حتة كده في فيلم لصوص لكن ظرفاء، وغنتها برضو هدى سلطان ومحمد منير. الغنوة دي ايقاعها حزين كده، حاجة تقطع القلب يا اخي، ما تعرفش ليه. المهم في لحظة تجلي ومخمخة كده قلت اشوف ايه حكاية الغنوة اللي معلقة في ودني دي، وليه كده مودها حزيني. الغنوة من ألحان خالد الذكر سيد درويش، بس أساسا يعني هي تيمة فولكلورية أخدها عمنا سيد درويش وعمل بيها اللحن ده. إيه القصة؟ شوف يا سيدي، لما الحلفاء وقعوا في دول المحور، وده كان في الحرب العالمية الأولى، بريطانيا ساعتها كانت محتلة مصر، ولما الأعباء الحربية في الجبهة الأوروبية زادت، بريطانيا قررت تستفيد من مصر. وعملت إيه؟ قالت للسلطان أنت عندك رديف كام عسكري، والرديف ده الرجل اللي أنا خدمته العسكرية بس لسه على قوة الاحتياط. السلطان قال عندي 12,000. بريطانيا قالت له هاتهم وادفع لهم مرتبات. وطبعا كان السلطان ساعتها هو فؤاد الأول، وكانت ليلة يا حج، والرديف عملوا مشاكل ومظاهرات. بريطانيا قالت خلاص نستخدم العمال المصريين في حفر الخنادق ومد السكة الحديد. في الأول كانوا بيدفعوا للناس فلوس، والتطوع هنا اختياري، والسلطان فؤاد الله يرحمه بقى قال اللي هيتطوع في الجيش الإنجليزي لمدة سنة هيتم إعفاءه من الخدمة العسكرية في مصر. طبعاً الناس فرحت، فلوس وإعفاء من الجهادية في طلعة واحدة، يا دين النبي حاجة لوز. زي ما بقول لك كده، في الأول اتطوع ناس كتير، ولما الشغل كان قاسي وفي ظروف غير إنسانية الأعداد بدأت تقل طبعاً. قوم إيه؟ الإنجليز فعلوا نظام السخرة بس من تحت لتحت، يعني تجنيد إجباري وش في خدمة الجيش الإنجليزي، وبعد ما كان اختياري وبمزاجك بقى إجباري، وكلفوا العمد وشيوخ البلد يلموا الناس، وده طبعا ظلم ناس كتير. يعني مثلا لو العمدة نواحيكم كان متضايق منك يكتب اسمك في فيلق العمال الإنجليزي، تيجي قوة من البوليس تاخدك، وهكذا. الناس صحيت من النوم لقت نفسها مجبرة على الخدمة في ظروف غير إنسانية. من هنا بدأ الأهالي يخرجوا اللحن الحزين ده، يا عزيز عيني وأنا بدي أروح بلدي، ليلة نمت فيها وصحيت ما لقيتش بلدي. الناس دي خدمت في فلسطين ولبنان وجبهة تركيا والجبهة الفرنسية واليونان، ومات منها الآلاف، وليهم مقابر جماعية في عكا وبيروت وفي قلب فرنسا، ومقبرة كمان في بلجيكا. الناس دي دفعت حياتها تمن في حرب ملهاش فيها لا ناقة ولا جمل. الناس دي رغم كل ده كانت مثال لشجاعة المصريين، اتكتب عن بطولاتهم في معركة السوم وازاي ما كانوش بيخافوا أو يهربوا. آلاف ماتوا، حكومة السلطان ما فكرتش تاخد تعويض من بريطانيا لأهاليهم، آلاف خدموا المجهود الحربي البريطاني، ومحدش فكر يسترد الفلوس اللي أخدتها بريطانيا في زمن الحرب ولا فكرت تردهم. وكأني عزيز عيني البلد دي ملهاش حد يدور على حقها، بس البلد دي ليها شعبها اللي في وقت الشدة تتسند عليه، ولا عمره قال لأ ولا قال ماليش فيه، بس كده.